ألم سبي حرم ومكاني خالي بالخيم، ألم سبي حرام القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي لسان حال الحجة، القدر عنك حجبني سنين بعدك رحت إلك ترت زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك، كثر ناس تحبني جروح عندك، ألم سبي حرام مكاني خالي بالخيم، القدر عنك حجبني سنين بعدك، القدر عنك رحت إلك زرت زيارة الناحية، كثر ناس تحبني تروح عندك، بكثر ناس تحب خادم الحسين الشاعر الشاب المخلص حمزة السماوي. أنا الحجة يا جد اجيت على الوعد كلامي أنا الحجة يا جد اجيت على الوعد على ذاك الضعن نزوح من الوطن سلامي، بني عمرو العلا خذتهم كربلا عماني، انسلب كل شي لك قرأت بمقتلك أسامي، وهب إليك وهب زهير ومسلم الذهب، وهب إليك وهب يا من تحسبهم انت شلون ولدك، يا من تحسبهم انت شلون ولدك، زلم صدق زلم حبيب وعابس ونعم، زلم صدق زلم حبيب وعابس ونعم، وقع وانت حضن تجروح عندك، وقع وانت حضن تجروح ألم خاني بالخيام، قدر عنك حجبني سنين القدر عنك حب ما سمعك ما سمعك، رحت إلك زرت زيارة ناحية بكثر ناس تحب إلهي ساعدك ساعت الوحدك تحاور جد ضاع البخت عليك تجمعت عشاير، إلهي ساعدك ساعت الوحدك تحاور جد ضاع البخت عليك تجمعت شنو عشاير، شمل بيك الحجار عظم راسك كسار، شمل بيك الحجار عظم راسك كسار، وتكابير الشفاه مفطرة عيون محامرة وعساكر، شمس ظهر ظمى واقول ايش صار بفاطمة، شمس ظهر ظمى اقول ايش صار بفاطمة، اجت تمسح بديها تراب خدك، اجت تمسح بديها تراب خدك، ايش عجب سكت علي تنادي بو يحضر الي، عجب سكت علي تنادي بو يحضر إلي، النجف ندبت عليها جروح عندك، النجف ندبت عليها جروح عندك، ألم ألم سبي مكاني خالي بالخيم، قدر عنك حجبني سنين القدر عنك رحت رحت إليك زيارة ناحية وشفت كثر ناس تحب نجروح عندك كثر غايب عشت عليك شقد متيت يا جدي شكثر غايب عشت عليك شقد متيت يا جدي قميصك البسه سهم اتلمس على جبدي الشمر حز النحار ويوجهك عن نهار تحدي يا الله يا الله الشمر حز النحار ويوجهك عن نهار تحدي القمار ذاك الوكيد ينادي نسمعت يا مهدي القمار ذاك الوكيد ينادي نسمعت يا مهدي كتب إلي أثار دعاء النتبع النهار كتب إلي أثار دعاء النتبع النهار إلي تصيح روح نريد وعدك إلي تصيح روح نريد وعدك تجي إليك علم تروح من الله للخيم حسب تبقى جروح جروح عندك حسب تبقى جروح جروح عندك علم تحبني جروح كثر أخذ روح الألم ألف سطاط الخيام عظيمة شفت مهرك بجاه فقط كلمة حجاه ظليمة هنا طايح طفل هنا سلبة وحجيل يتيمة سكينة ويا الغروب رقية ضرب جريمة سكينة ويا الغروب رقية ضرب جريمة صعب ترى مرة تطيح وتبقى حاير صعب ترى مرة تطيح وتبقى حايرة عيون عليها كلها وكان ردك العيون عليها كل وكان ردك قمت طحيت قمت بلا راسي وبعد طحيت قمت طحيت قمت بلا راسي وبعد طحيت أنا ضاميت قلها جروح عندك أنا ضاميت قلها جروح عندك ألم سبي قدر عنك حجبني سنين لا تبخل القدر عنك حجب ويا الحسين ويا الحسين رحت إليك زرين بكثر ناس تحب روح عمر نوح النبي عشت عمر السبي وحضارته لخادم الحسين حمزة السماوي بعمر نوح النبي عشت عمر السبي وعبارته منو سامع خبر سوالف من نحار سمعته الرموح عنده قلوب بجد بالي الغرب يا الله رموح عنده قلوب بجد بالي الغرب منو انت قبل صلت الرحام أكو صلت الخيام على اختي بقى ترى قمر برماحة حتى لو نحار يضوع للحياة رب ليل بعدك يضوع للحياة رب ليل بعدك إلى متى أظل أنادي عباس الكفل إلى متى أظل أنادي عباس الكفل جوابه واعتذار جروح عندك جوابه واعتذار جروح ألم ألم ألم سبيه قدر عنك حجبني سنين رحيت شباب شباب كثر ناس تحبني جروح بعد كثر ناس الحسين صلى قصر وسط ذاك القصور بعينه اجع اجع هلا هلا بيك الحسين صلى قصر وسط ذاك القصور بعينه وصايب للزلم الصعب من ينشتم منو علينا وصايب للزلم الصعب من ينشتم علينا يزيد بفرحته يبشر جدته بسبينا عدنا حب بدر عدنا حب بدر ومحمد ينكسر بحسينا صحيت تشل عسل يزيد ايدك بكل زمن صحيت تشل عسل يزيد ايدك بكل زمن تذن بهالقساوة تريد قصدك تذن بهالقساوة تريد قصدك الحصل نصر فتح قريب وداعة الذبح كلام الحر داوى جروح عندك كلام الحر داوى جروح ألم ألم سبيح القدر عنك حجم رحيم زيارة الناحية كثر ناس تحبني تروح عندك كثر ناس تحبني تروح عندك اي بعد كل هالامور العليلة تنتظر بعدها بعد كل هالامور العليلة تنتظر بعدها عطرها باليسور يموت بلا عطر وريدها خذتني الفاجعة على أم الأربعة خذتني الفاجعة على أم الأربعة ونشدها تنادي بخدمتك يقل لك فدوتك وليدها أنا طحيت دمه إلى العليلة من السماء ترى القارورة عيني وعين جدك ترى القارورة عيني وعين بعد بعد إي ترى القارورة عيني وعين جدك إيه بعد ألم رحت لساني بنحت لم صرت لقيت بقد سنيني جروح عندك، لقيت بقد سنيني جروح ألم القدر عنك.